الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 66 من التعليق على كتاب مختصر التحرير، وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النسخ. قال: باب النسخ لغة الإزالة، يعني أن النسخ في كلام العرب الإزالة، يقولون نسخت الشمس الظل أي أزالته، ويطلق مجازا أيضا على النقل، ومنه قولهم نسخت الكتاب لأنك نقلت ما فيه، ومنه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وأما في الشرع أي تعريفه اصطلاحا، فهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه. رفع حكم شرعي، النسخ رفع حكم شرعي بدليل، وقوله بدليل أحسن من قول بعضهم بخطاب، ليدخل النسخ بالفعل، لأن النسخ كما يقع بالقرآن ويقع بالأحاديث القولية، فإنه أيضا يقع بالأحاديث الفعلية، أي بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كأكله طعاما مسته النار ولم يتوضأ منه، فكان هذا الفعل ناسخا لما تقدم قبل ذلك من وجوب الوضوء مما مست النار، ففعله صلى الله عليه وسلم ينسخ كما تنسخ أقواله صلى الله عليه وسلم. قال: بدليل شرعي متراخ عنه. قوله متراخ عنه يخرجون به المخصصات المتصلة كالتخصيص بالصفة والغاية والشرط، وقد تقدمت المخصصات، فالتخصيص بها لا يسمى نسخا لاتصالها. والنسخ عارض من عوارض الأدلة الشرعية يختص بالكتاب والسنة، فغير الكتاب والسنة من الأدلة لا يعتريه النسخ، النسخ إنما يقع في القرآن والسنة فقط. والناسخ في الحقيقة هو الله، لأنه هو الذي يزيل الحكم السابق بحكم جديد. قال: والناسخ هو الله تعالى حقيقة. ويطلق الناسخ كثيرا على الدليل الرافع للحكم السابق، كثيرا ما يطلق الناسخ على الدليل، وهذا هو غالب إطلاقه في هذا الفن، أن يطلق الناسخ على الدليل الرافع للحكم السابق. فيقال مثلا في قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، يقال هذه الآية منسوخة. والناسخ قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فالناسخ هو الدليل الرافع للحكم السابق. والمنسوخ الحكم المرتفع بناسخ، ولا يكون الناسخ أضعف، يعني أن الناسخ لا يكون أضعف من المنسوخ، أي لا بد أن يكون مساويا له، فينسخ مثلا بعض القرآن بعضا، أو أن يكون أقوى منه كنسخ السنة بالقرآن. وسيأتي الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد الذي رجح كثير من الأصوليين عدم وقوعه، وقال بعضهم بوقوعه، سيذكر ذلك في محله. لا شك أن الآحاد أضعف من المتواتر، فهل يمكن أن يقع النسخ بالأضعف أم لا؟ سيأتي بحث ذلك ونقاشه قريبا إن شاء الله. ولا نسخ مع إمكان الجمع. النسخ لا بد فيه أولا من أن يقع التعارض، إذا لم يقع التعارض بين دليلين لا يكون أحدهما ناسخا للآخر، ثم إذا وقع التعارض فإن أول ما ينظر فيه ليس هو النسخ، وإنما هو إمكان الجمع بين الدليلين، بأن نحاول أن نجمع بين هذين الدليلين، فإن استطعنا الجمع بينهما لم نحتاج إلى نسخ. وصور الجمع كثيرة، منها حمل العام على الخاص، فمثلا لا نقول إن قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأن هذا يمكن الجمع بينه، يمكن الجمع بأن يقال إن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة دلالة عام دلالته على أفراده ظنية، وأنه يدل على تحريم الميتة إلا ما استثني في الحديث، وقد استثنيت ميتة البحر. فحمل العام على الخاص من صور الجمع، وكذلك حمل المطلق على المقيد كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين، وفي الحديث الآخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا نقول إن قوله وشاهدي عدل مثلا ناسخ لشاهدين لاشتراط العدالة، لأنه لا تعارض فيمكن الجمع هنا. وكذلك مثلا يقع الجمع بحمل أحد اللفظين على مجازه لا على حقيقته، كحمل مثلا نجاسة الكافر في قوله إنما المشركون نجس على النجاسة المعنوية، لأنها إذا حملت على النجاسة الحسية عارضتها الأحاديث الكثيرة الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض المشركين في المسجد، فنشأ تعارض حينئذ. لكن يمكن الجمع هنا بأن يحمل اللفظ القرآني على مجازه، وأن يراد حينئذ بالنجاسة النجاسة المعنوية. وصور الجمع بين الدليلين كثيرة، فإذا أمكن الجمع بين الدليلين فإنه لا يصار إلى النسخ، وإذا تعذر الجمع حينئذ صير إلى النسخ كما هو معلوم، وكما سيأتي في باب التعارض في باب تعارض الأدلة إن شاء الله. قال ولا نسخ مع إمكان الجمع ولا قبل علم مكلف، أي لا نسخ قبل علم المكلف، لا نسخ قبل أن يعلم المكلف، لعدم حصول حكمة التكليف التي هي الابتلاء أو الامتثال. الأحكام الشرعية إنما تنسخ بعد علم المكلف بها، لأن الحكمة في التكليف تدور بين أمرين، بين الامتثال أي إرادة الامتثال من المكلف، أن يراد من المكلف فعل هذا، كإرادة مثلا الصلوات الخمس من المكلف، أو الابتلاء، والابتلاء هو مجرد الاختبار الذي ليس معه إرادة امتثال، وذلك كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فإن هذا الأمر لا يراد به الامتثال، لأن الله تعالى قد سبق في علمه أنه لن يذبح، وإنما أريد به ابتلاء إبراهيم عليه السلام. فالحكمة من التكليف تدور بين الابتلاء وبين الامتثال، وبين إرادة الامتثال. إذا وقع النسخ قبل العلم لم تحصل الحكمة حينئذ، لم يحصل ابتلاء ولم يحصل حينئذ امتثال، إذن النسخ لا يقع قبل علم المكلف. ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك، يجوز النسخ في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك، أي في السماء كما وقع ليلة الإسراء والمعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه 50 صلاة، ثم وقع النسخ بالتخفيف حتى صارت 5 صلوات، فهذا جائز لا إشكال فيه، بل هو واقع كما بينا. ومن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لبعض الصحابة كما في حديث أبي هريرة عند البخاري إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما، ثم لما أراد القوم أن ينطلقوا قال صلى الله عليه وسلم إني أمرتكم أن تحرقوهما وإنه لا يعذب بالنار إلا ربها فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فهنا وقع النسخ قبل الفعل، أمرهما أن يفعلا، ولو لم ينههما عن الفعل لكان هذا مشرعا للقتل بالنار، ولكن وقع هذا النسخ فدل على تحريم القتل بالنار والتعذيب بها، وقع النسخ قبل الفعل. والرجلان هما هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو، وقيل غيرهما. هبار هذا هداه الله إلى الإسلام. فلما خرج القوم يريدونه لم يجده، ثم إنه أسلم وأصبح صحابيا رضي الله تعالى عنه، بل إنه بعد ذلك لما سبه بعض الناس بما وكان قد وقع منه وكان قد نخس بكرا فتيا من الإبل كانت تركبه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أرادت الخروج إلى أبيها فسقطت وكانت حاملا فألقت جنينها ومرضت، ولم يزل يعاودها شيء من ذلك المرض حتى توفيت في السنة الثامنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأمر بتحريقه أولا، ثم رجع عن إحراقه فأمر بقتله، ثم تداركت رحمة الله تعالى فأسلم وأصبح صحابيا رضي الله تعالى عنه. قال البدوي رحمه الله تعالى: في الغزوات بحرقه أمر ثم رجع لقتله والنار عنه دفع، وعندما أشفى على الإحراق تداركته رحمة الخلاق فحقن الله بالإسلام دمه سبحانه من راحم ما أرحمه. إذن يقع النسخ قبل الفعل، وهذا واضح لا إشكال فيه، وقبل وقت الفعل نعم يقع في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك، ويقع قبل وقت الفعل كالحديث الذي ذكرنا آنفا فإنه مثال للنسخ قبل الفعل. الحديث الذي ذكرنا هو مثال للنسخ قبل الفعل، أما مثال النسخ في السماء فهو صلوات الخمسين كما ذكرنا. قال: وقبل وقت الفعل وعقلا، أي ويجوز النسخ عقلا ووقع شرعا، يعني أن النسخ جائز عقلا وواقع أيضا شرعا، خلافا لطائفة من اليهود فإنهم أنكروا النسخ، ورد عليهم بأنهم يقولون إن شريعتهم ناسخة للشرائع التي كانت قبلها، وهذا وحده يكفي في إثبات النسخ، لأنهم هم يقولون إن شريعتهم ناسخة للشرائع التي كانت قبلها، فهذا دليل عليهم في إثبات النسخ. ولا يجوز البداء على الله تعالى هو تجدد العلم. منكر النسخ يقولون إن النسخ يلزم منه البداء، والبداء هو تغير الرأي، وتجدد العلم أي حصوله بعد أن لم يكن، وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى ولا يلزم من النسخ، لأن الله تعالى حين ينسخ ليس معناه أنه يتشدد له علم أو يتغير له رأي، وإنما المعنى أنه كان قد شارع حكما يمتد لغاية معينة يصلح لها، فإذا انتهت تلك الغاية غيره بحكم آخر يصلح لتلك المدة أيضا، وليس في هذا تغير علم. وهو أي القول بالبداء كفر، وبيان غاية مجهولة ليس بنسخ. اختلف الأصوليون في بيان الغاية المجهولة، يعني إذا جاء حكم وأخبرنا أن هذا الحكم ليس مستمرا وإنما هو ممتد لغاية لكن لم تحدد لنا تلك الغاية، ثم جاء بعد ذلك تحديد تلك الغاية، فهل ذلك التحديد يعتبر نسخا أو لا يعتبر نسخا؟ قال: إنه لا يعتبر نسخا. وذلك مثل قول الله تعالى في الزواني: فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه كانت عقابة الزواني قبل نزول سورة النور، وهي الحبس، وهذا الحبس أمده موتهن أو تجدد حكم جديد حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فدل هذا على أن هذا الحكم مؤقت. ثم جاء بعد ذلك تحديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فهنا كان عندنا حكم ممتد لغاية مجهولة، ثم جاء دليل يبين انتهاء تلك الغاية، فهل هذا يسمى نسخا؟ منهم من عده نسخا ومنهم من لم يعده نسخا، والمؤلف يرى أنه ليس بنسخ. قال: وبيان غاية مجهولة ليس بنسخ. وينسخ إنشاء ولو بلفظ قضاء أو خبرا أو قيد بتأبيد أو حتم. الإنشاء هو إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، وينقسم إلى طلبي وغير طلبي، والمراد هنا الإنشاء الطلبي كالأوامر والنواهي. كلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب. فإذا قيل جاء زيد هذا خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب، لكن إذا قيل لك أكرم فلانا هذا ليس بخبر لأنه لا يحتمل الصدق ولا الكذب، وإذا قيل لك لا تجلس هذا ليس بخبر لأن لا تجلس لا تحتمل الصدق ولا الكذب. والأحكام الشرعية الأصل أنها تأتي بصيغة الإنشاء لأنها أوامر ونواهي، والأوامر والنواهي إن شاءت افعل هذا إنشاء لأنه لا يحتمل الصدق ولا الكذب، لا تفعل هذا إنشاء أيضا لأنه لا يحتمل الصدق ولا الكذب. نعم قد يأتي الإنشاء بلفظ الخبر كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، أي ليرضعن أولادهن، والمطلقات يتربصن، أي ليتربصن، أي يطلب منهن أن يتربصن، لكن الصيغة صيغة خبر والمعنى إنشاء. قال: إن الإنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب ينسخ ويجوز نسخه ولو وقع بلفظ القضاء، ولو وقع بلفظ القضاء بأن قال إنه قضى بكذا، قضى بحكم كذا، ولو وقع بلفظ القضاء فإنه قابل للنسخ. وكذلك لو وقع أيضا خبرا، أي لو كان الإنشاء بلفظ القضاء أو بلفظ الخبر فإنه أيضا يكون قابلا للنسخ، فمثلا نحو المطلقات يتربصن ونحو الوالدات يرضعن قابل للنسخ. هذه الآيات ليست منسوخة، هي محكمة، ولكن كونها جاءت بصيغة الخبر هذا لا ينفي قابليتها للنسخ، فهي قابلة للنسخ. وينسخ الإنشاء ولو قيد بتأبيد، يعني إذا قال مثلا افعلوا كذا أبدا هذا لا ينافي النسخ، يمكن أن ينسخ. وكذا إذا قال افعلوا كذا حتما فإن لفظ الحتم أيضا لا ينافي النسخ. وهذه الأشياء نص عليها لأن فيها خلافا، لأن من الأصوليين من قال إن الإنشاء إذا جاء بلفظ القضاء أو بلفظ الخبر أو قيد بتأبيد أو حتم فإنه لا يصح نسخه حينئذ. ويجوز نسخ إيقاع الخبر حتى بنقيضه، لا مدلول خبر لا يتغير كصفات الله تعالى وخبر ما كان وما يكون ويتغير كإيمان زيد. يجوز نسخ إيقاع الخبر حتى بنقيضه، إيقاع الخبر معناه الإخبار به، يجوز أن يقال أخبر الناس بكذا ثم ينسخ فيقال لا تخبره. ويجوز حتى بالنقيض، يجوز أن يقال أخبرهم بأنه وقع كذا أو بأنك ستفعل كذا ثم يقال أخبرهم بنقيض ذلك الذي أخبرتهم به سابقا. فالأمر بالإخبار بالنقيض جائز عند الجمهور خلافا للمعتزلة، لأنهم قالوا إنه إن الإخبار بالنقيض، لأن الأمر بالإخبار بالنقيض يقتضي أن أحد الخبرين كذبا لا محالة، وهذا قبيح، بنوا على مذهبهم في التقبيح والتحسين العقلي، لكن الكذب قد لا يكون قبيحا إذا كان لمصلحة، إذا كان لمصلحة راجحة فقد لا يكون كذبا، قد يكون أقصد قبيحا. ويجوز نسخ إيقاع الخبر حتى بنقيضه، لا مدلول خبر لا يتغير، لا يجوز نسخ مدلول خبر لا يتغير كصفات الله سبحانه وتعالى مثلا كونه عالما وقديرا وحيا، هذه لا يمكن نسخها لأنها صفات مدلولها ثابت غير متغير. وكذلك خبر ما كان في الماضي كأخبار الأمم السابقة لا يجوز نسخها لأن نسخها تكذيب لها. لا يجوز مثلا أن نحدث بأن قوم موسى الذين اختارهم كانوا 70 ثم ينسخ ذلك بأنهم كانوا 40، هذا كذب، هذا لا يجوز على الشارع، هذا لا يجوز على الشارع لأن نسخ الأخبار المحضة كذب. هناك فرق بين نسخ الأخبار ونسخ الإخبار. نسخ الإخبار هو أن أقول لك أخبر بكذا ثم أقول لك أخبر بعكسه وبضده، فهذا تعتريه الأحكام لأنه الإنسان قد يؤمر حتى بقول ما ليس موافقا للحقيقة لمصلحة، وهذا له أبواب يجوز فيها. أما الأخبار، أخبار الأمم مثلا المتقررة، هذه نسخها تكذيب تناقض وكذب فلا يصح. قال وخبر ما كان كأخبار الأمم الماضية وكذلك خبر ما يكون في المستقبل كأخبار مثلا علامات الساعة والملاحم التي تقع في آخر الزمان، هذه لا يمكن أن يدخلها النسخ. أو يتغير كإيمان زيد، معناه أنه لا يجوز نسخ مدلول خبر يتغير كإيمان زيد. زيد يمكن مثلا أن يؤمن ويمكن أن لا يؤمن. إيمان زيد وكفره، هل يمكن أن نخبر بأنه سيؤمن ثم نخبر بأنه لن يؤمن؟ مما يمكن تغيره، فهذا لا يقع فيه النسخ عند الجمهور، وقيل يجوز، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وجمع من الحنابلة، ويخرج عليه نسخ المحاسبة في قول الله تعالى إن تبدوا ما في نفوسكم ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيحاسبكم به الله إن تبدوا، هذا إخبار بأمر سيقع ومحتمل أن يقع أو أن لا يقع. فالصحابة عندما نزلت هذه الآية خافوا خوفا شديدا لأنها تحاسبهم على الخواطر التي تقع في نفوسهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فقالوها وذلت لها ألسنتهم ثم نسخ هذا لطفا من الله سبحانه وتعالى، ورفع عن الناس المؤاخذة بخواطر القلوب. فالآية أصلا كانت إخبار عن أمر مستقبل يحاسبكم به الله، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، ثم رفعت تلك المحاسبة. فالحاصل أن مدلول الخبر إذا كان لا يتغير كصفات الله سبحانه وتعالى لا يجوز نسخه، وإن كان يتغير كإيمان زيد هذا محل خلاف ذكرنا. قال إلا خبرا عن حكم، معناه أن الخبر عن الحكم كما إذا قيل هذا جائز هذا حرام هذا قابل للنسخ إجماع، لأنه في الحقيقة معناه إنشاء، لأن قوله هذا جائز معناه فعلوا هذا، وقوله هذا حرام معناه لا تفعلوا هذا، فهذا القسم يجوز اتفاقا نسخه. ويجوز نسخ بلا بدل، قال إن النسخ إلى غير البدل جائز، ووقع أي وقع مثاله كآية كنسخ الصدقة بين يدي النجوى، إذا ناجيتم رسولا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم نسخ ذلك إلى غير بدل. هذا رأي الأكثرين، والظاهر أنه خلاف التحقيق لأنه مخالف لظاهر القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه إذا نسخ آية فإنه يأتي ببدل هو خير من ذلك المنسوخ أو هو مثله. ومن المقرر في العلوم العقلية خصوصا في علم المنطق أن القضية الشرطية المتصلة يقع التلازم بين طرفيها، تقتضي التلازم بين طرفيها. فقوله ما ننسخ من آية يستلزم أنه إن وجد النسخ وجد الجواب وهو الإتيان بمثل ذلك المنسوخ أو بخير منه. وبأثقل، أي ويجوز النسخ، نسخ يكون بأثقل وبأخف وبمساوي، يكون بأثقل كنسخ التخير بين الصوم والإطعام بتعيين الصيام. لما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو طعام مساكين. ثم بعد ذلك نسخ الإطعام بالنسبة للقادر على الصوم، فنزل قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا نسخ إلى أغلب، لأن التخير أخف من تعيين الصيام. ويكون النسخ إلى أخف، وذلك كنسخ عدة الحول عن المتوفى عنها إلى عدة 4 أشهر و10، فهذا نسخ فيه تخفيف. ويكون النسخ بالمساوي بحيث لا يكون الناسخ أخف ولا أغلظ، بل يكون مساويا للمنسوخ في المشقة، وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، فهما متساويان، لا ليس منهما ما هو أشق من الآخر. وتأبيد تكليف بلا غاية، أي ويجوز تأبيد تكليف بلا غاية، أي يجوز أن يرد الخطاب بصيغة تأبيد ليست لها غاية، كأن يقال صوموا أبدا أو صلوا أبدا أو صوموا ما حييتم، بأن يكون الصيغة تقتضي تأبيدا وليس لم تحدد له غاية. هذا جائز عند الجمهور خلافا للمعتزلة. تنبيه، لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة. هذه فائدة ذكرها المؤلف وكانها مبنية على الاستقراء، أنه لم يوجد حكم كان مباحا فنسخ إلى إيجاب أو نسخ إلى كراهة. قال مؤلف الأصلي في شرح كتابه التحرير رأيت ذلك في بعض كتب أصحابنا. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.